بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على الماء النجس، وهو القسم الثالث من أقسام المياه، وقلت إن الماء يتنجس إذا كان قليلا بمجرد ملاقاته للنجاسة، تغيرت أوصافه أو لم تتغير، وأما إذا كان كثيرا ونزلت به النجاسة فإنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح. وقلت إن ضابط القلة والكثرة هو القلتان، فإذا كان أقل من قلتين فهو قليل، وإذا بلغ قلتين أو زاد عليهما فهو كثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. وقلنا بعد ذلك إن علة التنجس في الكثير هي التغير، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وإذا انعدمت العلة ينعدم الحكم. وبناء على ذلك لو زال التغير من الماء الكثير وقعت به نجاسة فتغير فحكمنا عليه بالتنجس، ثم زالت نجاسته، إما أنها زالت تلقائيا بدون أن يضاف شيء إلى الماء، أو زالت بإضافة ماء إليه، عند ذلك نحكم عليه بأنه طهور، لأن العلة التي أدت إلى التنجيس قد زالت، فإذا زالت العلة زال الحكم. كعصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وصار مسكرا صار خمرا وصار محرما، فإذا زال إسكاره وانقلب إلى خل يعود طاهرا، فزال الحكم بمجرد زوال العلة. وأما إذا زال التغير بمسك يضاف إلى الماء فيغطي على رائحته، أو بزعفران يضاف إليه فيغطي على لونه، أو بتراب أو جص يطرحان فيه، فعند ذلك لا نحكم عليه بأنه صار طاهرا، بل يبقى على نجاسته، احتمال أن تكون الصفة التي أدت إلى النجاسة قد استثرت ولم تزل. وبعد ذلك تكلمنا على ما يستثنى من النجاسات، فقلنا ليس كل ما يقع في الماء من النجاسة يؤدي إلى تنجيس الماء، بل هناك مستثنيات. من هذه المستثنيات البيتة التي لا دم لها يسيل، إذا وقعت في الماء القليل وماتت فيه فإنها لا تنجس، علما بأنها حينما تموت فيه تصير نجسة. والعلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. وعلقنا على هذا الحديث بما يتناسب مع الموضوع، وقلت إن غمس الذباب في الإناء سيؤدي إلى موته غالبا، فلو كان موته في الماء يؤدي إلى تنجيس الماء لما استفدنا شيئا من غمسه، ولا أمرنا بإراقة الماء. ولذلك قال الفقهاء إن هذا مما يستثنى من الميتات من النجاسات التي تنزل في الماء ومع ذلك لا تؤدي إلى تنجسه، هذا إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فشيء طبيعي أنها ما تنجس، لأن الذبابة الواحدة ما تغير أوصاف قلتين من الماء، لكن لو نزل فيها ذباب كثير هذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. فإذا الماء القليل إذا نزلت فيه النجاسة يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، ويستثنى الحشرات التي لا دم لها يسيل عند قطع عضو من أعضائها، إذا شققنا بطنها أو قطعنا يدها أو قطعنا رجلها أو قطعناها نصفين لا نجد لها دما يسيل بالعين المجردة، ما نجد لها دم ما نرى، هذه إذا وقعت في الماء قاسوها على الذباب، قالوا يقاس على الذباب كل حشرة من الحشرات في معنى الذباب مما لا دم لها يسيل عند شق عضو من أعضائها. ويعبر الفقهاء عن هذا بقولهم: ما لا نفس له سائلة، ليس مرادهم بالنفس الروح، الروح لا تسري لا بالذباب ولا في غيره، مرادهم بالنفس أي الدم، ما لا دم لها يسيل عند شق عضو من أعضائها، وعبروا عن الدم بالنفس. قال الإمام الغزالي في فتاويه: فلو شككنا في سيل دمها ما نعرف يا ترى هذه الحشرة التي وقعت في الماء هل هي مما له دم يسيل أو ليست من هذا القبيل، حتى نعرف هل تنجس الماء أو لم يتنجس. قال الإمام الغزالي في فتاويه: فلو شككنا في سيل دمها امتحنا بجنسها، نأتي إلى حشرة من الحشرات المماثلة لها من جنسها، ونقطع عضوا من أعضائها أو نقطعها إلى قطعتين، فإذا وجدنا لها بالعين المجردة في غير العين المجردة بواسطة المنظار المكبر المجهر الإلكتروني، نستطيع أن نرى سيلان مادة من جسدها، لكن هذا بالعين المجردة ما يرى. فإذا رأينا في حشرة مجانسة لها بعد قطعها إلى قطعتين، إذا وجدنا لها دما يسيل حكمنا على الماء بالتنجس، وإذا لم نجد لها دما يسيل ألحقناها بالذباب وقلنا بأنه لا ينجس الماء. قال الإمام أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى، وأبو الطيب الطبري من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، وهو من أواخر أصحاب الوجوه رحمه الله تعالى. وأصحاب الوجوه عندنا في المذهب يتفاوتون، بعضهم تجد كل كلامه وجه، أو كل كلمة يقولها تعتبر وجها في المذهب، وقليلا ما يرجح بين أقوال الأصحاب. بعض أصحابنا أصحاب الوجوه له وجوه كثيرة في المذهب، ولكن كثير من كلامه ترجيح بين أوجه الأصحاب. فالقاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله تعالى من متأخري أصحابنا أصحاب الوجوه، وهو شيخ الإمام الشيرازي، وعاش 102، ومع هذا ما نسي كلمة ولا ضيع واجبا، وكان يشهد المواكب في قصر الخلافة وهو على هذه السن الكبيرة رحمه الله تعالى. وله تعليقة كبيرة مشهورة على مختصر الإمام المزني. قاضي أبو الطيب الطبري يقول: ولو كانت مما يسيل دمها، حيوان يسيل دمه لكنه لا دم فيه، أو فيها دم لا يسيل لصغرها، ماذا نعطيها؟ قال: فلا حكم ما يسيل دمها، لا حكم ما يسيل دمها. إذا نحن ما يهمنا الحالة الراهنة التي يعيش فيها الحيوان، فإذا كان مما يسيل دمه لكنه لا دم فيه، بأن نزف دمه لم يبق فيه دما، لأن ما فيه دم يشبه الذباب، قال: ولكننا نلحقه بأصله، أصله له دم يسيل، وبناء على ذلك نحكم عليه بأنه مما يسيل دمه. أو فيها دم لكنه لا يسيل لصغرها، ولو كبر حجمها لسال دمها، قال: هذا نلحقه بما يسيل دمه، فإذا نزلت في الماء أو المائع فإنه ينجسه. وهذا كله إذا كان الذباب الذي نزل في الماء لم يغيره، فإذا نزل في كأس الماء 20 ذبابة مثلا وماتت فيه وتغير لونه أو طعمه أو ريحه، قال: فإنه يتنجس جزما. في هذه الحالة الذبابة الواحدة ما تؤدي إلى التغيير، فإذا كثر الذباب المتساقط في الإناء أو ما في معنى الذباب من الحشرات التي ذكرناها الآن، وتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه، فإنه في هذه الحالة يتنجس جزما. فهذا هو النوع الأول الذي يستثنى من النجاسات، إذا وقع في الماء القليل فإنه لا ينجسه. وأما النوع الثاني فهو النجاسة التي لا يدركها الطرف، لا تشاهد بالبصر، كنقطة بول تطايرت في رشاش البول، أو ما يعلق برجل الذبابة إذا حطت على غائط أو على نجاسة، أو نقطة خمر لا ترى بالعين المجردة، وإن كان الإنسان يقطع بوجودها لا ترى بالعين المجردة لصغرها، هل تنجس الماء إذا نزلت فيه؟ نحن قلنا إن الماء القليل إذا لاقته النجاسة فإنه يتنجس، تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة قليلة أم كانت كثيرة. سواء كانت مائعة أم كانت جامدة. طيب فإذا كانت هذه النجاسة لا يدركها الطرف، هل تؤدي إلى تنجيس الماء أم لا تؤدي إلى تنجيس الماء؟ هذه المسألة خلافية بين الإمام النووي والإمام الرافعي رحمهما الله في الترجيح. الإمام الرافعي رجح من قولي الإمام الشافعي، القولان للإمام الشافعي، له للشافعي قول بأن النجاسة التي لا يدركها الطرف تؤدي إلى التنجيس إذا نزلت في الماء القليل، وله قول آخر بأنها لا تؤدي إلى التنجيس. أي القولين هو الأظهر؟ الإمام الرافعي رحمه الله رجح القول بالتنجيس، فقال إذا نزلت النجاسة التي لا يدركها الطرف في الماء القليل وهو ما دون القلتين فإنها تنجسه، طردا لقاعدة النجاسات إذا نزلت في الماء. وذكر القول الآخر للشافعي وهو أنه لا ينجس وأنه معفو عنه واعتبره ضعيفا، ولذلك قال وكذا في قول، أي ضعيف، إشارة إلى ضعفه، قال ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور، وكذا في قول أي ضعيف نجس لا يدركه طرف. هذا كلام الإمام الرافعي، اعتبر القول بأن النجاسة التي لا يدركها الطرف معفو عنها، اعتبر هذا القول من قولي الإمام الشافعي ضعيفا. إمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في الترجيح فقال قلت ذا القول أظهر والله أعلم، أي هذا القول الذي جعله الإمام الرافعي ضعيفا هو القول الأظهر من قولي الإمام الشافعي، والعلة في ذلك عسر الاحتراز عنه. من العسير أن يحترز الإنسان عن رشاش بول لا يراه، هذا لا سبيل إليه، وإن كنا في الواقع ونفس الأمر نقطع بوجوده، ولكنه يعسر الاحتراز عنه، الرشاش يتطاير ويحمله الهواء، لا سبيل إلى الاحتراز عنه إذا كان لا يدركه الطرف، إن كان نقاط كبيرة يدركها الطرف يسهل الاحتراز عنها ولا تتناثر إلى أماكن بعيدة، وأما ما لا يدركه الطرف فيسهل الاحتراز عنه. وكذلك لو نزل الذباب على مكان نجس فإننا نقطع علميا بأنه يوجد في رجل الذبابة نجاسة، فإذا قلنا بأن الذبابة إذا نزلت على الماء نجسته هذا سيؤدي إلى المشقة، والله تعالى ما يريد أن يجعل في الدين على الناس مشقة، الدين جاء في مثل هذه الأمور بالتيسير. ولهذا نظير وهو دم البراغيث في الثوب ودم الدمامل ودم القروح، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا وقلنا إن هذا معفوا عنه فألحق هذا به لعسر الاحتراز عنه، عفونا عن دم الدمامل وعن دم البراغيث وعن دم القمل في الثوب لعسر الاحتراز عنه، لا سبيل للاحتراز عنه في من يوجد في أجسامهم مثل هذا. وكذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف يعسر الاحتراز عنها، ولذلك رجح الإمام النووي وهو الراجح في المذهب، رجح القول بالعفو على القول الآخر الذي رجحه الرافعي. وهذه أول مسألة من المسائل التي استدرك فيها الإمام النووي على الإمام الرافعي مخالفا له، فرجح خلاف ما رجح الإمام الرافعي. وقد ذكرنا في المقدمة أن من جملة الفوائد التي أضافها النووي إلى المنهاج أنه يستدرك على الإمام الرافعي بعض المسائل ويرجح خلاف ما رجحه الإمام الرافعي، يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. فهذه أول مسألة من المسائل التي يخالف بها النووي الرافعية والفتوى على ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال النووي قلت ذا القول، أي القول الذي اعتبرته ضعيفا يا رافعي، قلت ذا القول أظهر والله أعلم. ومن المعفوات أيضا مما يعفى عنه روث السمك، السمك الذي يكون في الماء إذا كان الماء قليلا وراث فيه السمك. قال إذا كان الروث قليلا بحيث لا يؤدي إلى تغيير الماء يعفى عنه، في هذه الحالة اعتبرنا الماء القليل كالماء الكثير يتنجس بالتغير ولا يتنجس بمجرد الملاقاة. قال ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس، إذا كانت دابة نجسة أو حيوان تمعط شعره، حيوانات ما عدا الكلب والخنزير طاهرة، وبناء على ذلك شعرها حينما يكون على جسدها يكون طاهرا. فلو ركب إنسان حصانا وتعرق الحصان على جسمه ما يتنجس جسمه، لكن شعر الحصان على القول بأنه لا يؤكل لحمه، شعر الحمار، شعر القط ما دام على القط فهو طاهر. فإذا تناثر عنه، تناثر الشعر عن الحمار يصير نجسا. وبناء على ذلك لو ركب الإنسان حمارا أو ركب دابة مما لا يؤكل لحمه ووجد شيئا من الشعر على جسده، الشعر بعد انفصاله عن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يصير نجسا. هل معنى ذلك أن هذا الإنسان ما تصح صلاته لأنه حامل لنجس، أو أنه إذا تعرق يصير جسمه نجسا، أو أن هذه الشعرات لو نزلت في الماء القليل تنجسه؟ قال هذا أيضا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه، لا سبيل للاحتراز عنه. القطة أو الهرة تأتي إلى الإنسان ويخرج بعض شعرها في ثيابه، يعفى عن هذا، تصح الصلاة به إذا كان قليلا. كذلك الحصان أو الحمار إذا ركبه الإنسان، الحصان يجوز أكله عندنا، أما الحمار ما يجوز أكله، الحمار الأهلي ما يجوز أكل الحمار، فالشعر الذي ينفصل منه يكون نجسا. لو قلنا إن الشعر الذي ينفصل منه يكون نجسا وينجس، ينجس ثوب الراكب وينجس الماء إذا نزل فيه، لشق هذا على البشر، يؤدي هذا إلى مشقة عظيمة. ولذلك قالوا يعفى عنه. ويستثنى من ذلك النجاسات المغلظة كشعر الكلب وشعر الخنزير لغلظ أمرهما، وثانيا لأنه لا حاجة للإنسان، لا نركب الخنزير ولا يركب الكلب، ما أحد يستعمله ولا أحد يضع إيش يعمل في الكلب، يلعب في الكلب، ليس هذا من خلق الإنسان المسلم. وعلى افتراض أنه ربى كلبا من أجل الحراسة أو من أجل الماشية من أجل الزراعة، صور التي يجوز فيها تربية الكلب، فإنه لا يلعب به ولا يضعه على ثيابه كما يفعل الكفرة. وبناء على ذلك فلا داعي لاستثناء شعره، فلا مشقة في الاحتراز منه. فإذا يعفى عن اليسير من شعر نجس من غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. طيب، ويعفى عن قليل دخان نجس. عندنا النجاسة تبقى نجسة، الشيء النجس، ما أقول الماء، الفرق ما بين الثوب المتنجس بين الماء المتنجس وبين النجس، فرق بين الماء النجس وبين البول. الماء النجس هناك سبيل لتطهيره فيما إذا كثر وزالت العلة، فيما إذا بلغ قلتين وزالت العلة، لكن البول لو بلغ 1000 قلة يبقى نجسا ما يتطهر، عندنا لا سبيل إلى تطهيره. عند الشافعية ما تطهر النجاسات إلا فيما ورد فيه النص. وبناء على ذلك لو زال لونها بالشمس ما تطهر، زال بالريح ما تطهر، زال ريحها بالشمس أو الريح ما تطهر، لو زال بالإحراق بالنار رمادها يبقى نجسا. فلو أننا أتينا بسرجين البقر، ذبل البقر أو روث البقر وغيره من الحيوانات وأحرقناه، الدخان المتصاعد منه يكون نجسا. وبناء على ذلك لو وجدنا أثره على جدار وكان كثيرا بحيث لو وضع الإنسان يده يأخذ منه شيئا، نحكم على الجدار بأنه تنجس بدخان نجس. وأما إذا كان التغير يسيرا، قال هذا أيضا يشق الاحتراز عنه، لأن الناس قديما وحديثا لا ينفكون عن استعمال أرواث الأبقار وغيرها في النار، ودخانه يتطاير ولا بد أن يصيب ثيابه، ولكنه ما يبقى له ذلك الأثر الذي يؤدي إلى التنجيس. فإذا كان كثيرا حكمنا على الثوب أو المكان الذي أصابه بالنجاسة، وإلا فإنه معفو عنه. وكذلك يعفى عما تحمله الرياح من البر اليسير من النجاسة، ويعفى عن حيوان متنجس المنفذ مثلا شاب حينما راثت تنجس منفذها، فإذا نزلت في الماء يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه أيضا. ما نستطيع أن نصون الماء غالبا عن مثل هذه الحيوانات، أو القطة مثلا التي تعيش في البيوت، إنها من الطوافين عليكم، والطوافات شديدة الالتصاق بالإنسان، فمنفذها يكون نجسا، ربما لاقى المكان النجس قال يعفى عما تنجس منفذه. هذا إذا وقع في الماء للمشقة في صونه. أما بالنسبة للآدم المستجمر بالحجارة، لو نزل في ماء قليل قال فإنه ينجسه. عفونا عن الدابة التي تنجس منفذها لمشقة صون الماء عن الدابة، ولكننا نستطيع أن نصون الماء عن الإنسان. فلو نزل في الماء إنسان مستجمر بالحجارة، وهذا أمر مهم جدا يجب علينا أن نتنبأ له، لأنه ربما احتاج بعض الناس إلى الاغتسال في البادية أو في البر بعيدا عن المدينة، وكان مستجبرا بالحجارة ونزل في الماء القليل، فإنه يتنجس بمجرد نزوله فيه، لا يرفع حدثا بعد ذلك ولا يزيل نجسا إلا إذا كان كثيرا ولم يتغير، فإنه في هذه الحالة يكون رافعا دافعا. ولو تنجس فم الحيوان، فم الهرة تنجس، أكلت فأرة وصار فمها نجسا، لو أكلت الفأرة فورا أو أكلت شيئا نجسا، أكلت لحم ميتة، أكلت أي شيء نجس، وبعد ذلك جاءت وولغت في الماء أمامنا، فإننا نحكم على الماء بالنجاسة، لأننا نتيقن من وجود النجاسة إلى الماء القليل. هذا إذا كان الماء قليلا، ما إذا كان كثيرا لا، ما يتنجس إلا بالتغير، فالهرة ما تغير ماء كثيرا. فإذا كان قليلا وشربت أمامنا حكمنا عليه بالنجاسة، فإذا لم تشرب أمامنا وغابت ذهبت فترة ورجعت، وكان في العرف والعادة من المحتمل أن تكون الهرة قد ولغت في ماء أثناء غيابها، في هذه الحالة نحكم على فمها بأنه طاهر، ما دامت قد غابت عن أعيننا وصار هناك احتمال في العرف والعادة، ليس في العقل، العقل يجوز كل شيء، لا، نحن نريد في العرف والعادة، من المحتمل أن تكون هذه القطة قد ذهبت إلى مكان آخر وشربت ماء وتطهر فمها، فعند ذلك نحكم على فمها بأنه أصبح طاهرا. فإذا جاءت وشربت من الماء فإننا ما نحكم بنجاسة هذا الماء. هذا التفصيل الذي ذكرناه كله في الماء الراكد الذي لا يجري، في الماء الراكد الذي لا يجري. وأما الماء الجاري فهناك خلاف بين مذهبي الشافعي القديم والجديد. فبمذهب الإمام الشافعي القديم الذي تحلل منه وتبرأ منه، لا يتنجس الماء الجاري إذا لم يتغير، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، يعني ساقية صغيرة ما تتنجس، نهر كبير جاري نزلت به النجاسة ما يتنجس إلا إذا تغير، بغض النظر عن كونه قليل أو كثير، كل سواء. وأما المذهب الجديد قال الماء الجاري كالماء الراكد، الماء الجاري كالماء الراكد، وبناء على ذلك ننظر إلى الماء الجاري، هل هو قليل أم هو كثير، وكيف نحكم عليه؟ نحكم على النهر كله، هذا ما في نهر في الدنيا إلا وهو كثير، ساقية ما في ساقية في الدنيا إلا وهي كثيرة، لو أردنا أن نجمع كل مائها، قال لا، نأخذ الجرية الواحدة وهي الماء المرتفع بين منخفضين، أو الماء المنخفض بين مرتفعين، هذه يقال لها موجة، الطالبة لما أمامها، الهاربة مما خلفها، مسألة تقديرية لا ضابط لها تحديدي، وإنما شيء تقريبي يختلف باختلاف النهر، باختلاف عمقه، باختلاف عرضه، باختلاف دفقات الماء الموجودة فيه، سرعة التيار أو عدم سرعته، كل هذا يؤثر. الضابط عندنا في الجرية هي ما يكون مرتفعا بين منخفضين، أو منخفض ما بين مرتفعين. الجرية هي ما تطلب أمامها وتفر مما خلفها، فيما لو وقلت فيها حجرا، عندما تلقي حجرا في الماء الراكد تجد الماء يتموج، الموجة معروفة، هذه الموجة الواحدة هل تبلغ قلتين أو لا تبلغ قلتين؟ فإذا كانت تبلغ قلتين فما فوق، فالماء الذي فيها طهور، ما يتنجس إلا بالتغير في إحدى أوصافه الثلاثة، وأما إذا كانت أقل من قلتين كالسواق الصغيرة المعروفة في بلادنا فإنها تتنجس بمجرد ملاقاتها للنجاسة. طبعا هذا الكلام يقال أو نحتاج إليه في الأنهار الصغيرة، في الأنهار الصغيرة كفروع نهر بردة في دمشق مثلا، هذه أنهار صغيرة. نعم، أما نذهب إلى نهر الفرات تقول نبحث فيه عن الموجة، الموجة هناك قطعا تبلغ مئات الطلال، نهر دجلة ما يبعث فيه عن القلة، بل بلغت موجته قلة أو لم تبلغ، ولكن هذا الضابط نحتاج إليه في الأنهار الصغيرة، الأنهار المتردد في صغرها وكبرها. وأما الأنهار الكبيرة فهذه أمرها مفروغ منه، والسواقي الصغيرة أيضا أمرها واضح، هذه ما يوجد فيها موجة تبلغ قلتين ولا تبلغ نصف قلة. وبناء على ذلك، بناء على هذا الكلام الذي قلناه، إذا جرى الماء فوق نجاسة، نفترض أن شاة ميتة ألقيت في النهر وكانت الموجة في هذا النهر أقل من قلتين وكان يمر فوق هذه الشاة، فكل الماء الذي من وراء الشاة يعتبر نجسا، ما دام يمشي على هينته على طبيعته فهو نجس، وكل الماء الذي قبل الشاة يعتبر طاهرا، فكلما مر يتنجس، كلما مر عليها يتنجس. هذا إذا كان الماء الجاري أقل من قلتين، يعني الموجة الواحدة أقل من قلتين. كيف يطهر؟ قال لا سبيل إلى تطهيره إلا أن يجد منخفضا أمامه، يجد أمامه حفرة فيتراد الماء فيها فتجتمع موجة وموجة ويصير المجموع أكثر من قلتين، فإذا خرج من هذه البركة أو من هذه الحفرة التي وجدت في طريقه أو وضع أمامه سد صغير بحيث جمع وراءه الماء، نفترض أنها ساقية طويلة، في بعض السواقي يصل طولها يمكن نصف كيلومتر، فماءها تحمل آلاف القلال من الصباح إلى المساء، آلاف القلال تحمل، لكن إذا لم تجتمع فإن المياه تذهب إلى الأشجار وإلى الزروع وتشربها الأرض، ولكن إذا جمعت بأي وسيلة من الوسائل وصار الماء المجتمع أكثر من قلتين بلغ القلتين فما فوق ولا تغير به فإنه يصير طهورا. فإذا الماء الجاري كالماء الراكد، وضابط القلتين فيه أن يكون في الموجة الواحدة. نحن تكلمنا كثيرا على القلتين، ما هي القلة؟ ما هو ضابط القلة؟ تكلم على القلتين إذا كان الماء أكثر من قلتين أو كان أقل من قلتين، وإذا كانت الجرية أقل من قلتين أو كانت أكثر من قلتين، ما هما القلتان؟ قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا، في الأصح 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، أخذا من رواية البيهقي وغيره، إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر، مضبوط مقيد بهذا القيد، إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء. والقلة هي الجرة العظيمة التي يوضع فيها الماء، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها. وأما هجر إذا بلغ قلتين بقلال هجر، هجر قرية بقرب المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يجلب منها القلال. إذن ضابط القلتين أن يكونا بقلال هجر. طيب قلال هجر ما هي ساعتها؟ روى الشافعي عن ابن جريج أنه قال رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، هكذا يقول ابن جريج رضي الله عنه، قل رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، أي من قرب الحجاز. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال نحن نأخذ بالاحتياط فحسب الشيء نصفا، ما قال ثلاث قرب، قال لأن العرب إذا أرادوا أن يعبروا عما زاد عن النصف يقولون ثلاثة إلا كذا، هذا لما زاد عن النصف، فإذا قالوا اثنان وشيئا معنى ذلك أنهم يريدون النصف فما دونه، فإذا أرادوا ما فوق النصف يقولون ثلاثة إلا شيئا. وابن جريج رضي الله عنه قال فإذا القلة تسع قربتين وشيئا، إذا نحن نستطيع أن نقول إن غاية هذا الشيء هو النصف قربة، وبناء على ذلك فالقلة قربتان ونصف والقلتان خمس قرب من قرب الحجاز. ولو كان يريد ابن جريج ما زاد فوق النصف لقالت والقلة تسع ثلاث قرب إلا شيئا، لكنه لم يقل هذا. وبناء على ذلك فالقلتان تبلغ خمس قرب من قرب الحجاز، والقرب الخمس تتسع تقريبا لخمسمائة رطل بغدادي. وضابط الرطل قد تكلمنا عنه في مباحث الزكاة، وهنا أيضا شرحه الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى. الذي يهمنا الآن أو مما نعرفه الآن الذي يسهل علينا معرفته في عصرنا هذا هو أن القلتين يبلغان تقريبا 120 لترا، بين 100 وبين 120 لتر تقريبا القلتان. وضابطه بالذراع إذا كان في المكعب ذراع وربع طولا وذراع وربع عمقا وذراع وربع عرضا، ذراع وربع مكعب، وهذا تقريبا يتسع لما يقارب 120 لترا تقريبا. والتغير المؤثر بالطاهر أو النجس، تكلمنا على التغير، إذا نزل بالماء الطاهر طاهر فغيره، إذا نزل بالماء النجس نجس فغيره. التغير المؤثر ما هو؟ قال إما أن يكون في اللون، وإما أن يكون في الطعم، وإما أن يكون في الريح. فإذا كان المختلط بالماء طاهرا فإننا لا نكتفي بمطلق التغير، وإنما نريد تغيرا يغلب على أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، يغلب عليها بحيث يسلب الماء إطلاقه. وأما النجس إذا نزلت بالماء نجاسة وغيرته قال يكفي مطلق التغير، ولو كان يسيرا جدا بمجرد التغير غلب على الماء أو لم يغلب نعتبر الماء نجسا لغلظ أمر النجاسة وسهولة أمر الطاهر حينما يختلط بالماء. هذه خلاصة الكلام في أقسام المياه الثلاثة: الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. وأما إذا أراد أحدكم التوسع في هذا فليرجع إلى الكتب الموسعة في هذا الموضوع، والبحث طويل جدا. هذا الذي ذكرته أنا من أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام ليس على التقسيم الذي ذكره الإمام النووي في المنهاج أو ما هو معروف في المذهب الشافعي، وذلك أن الشافعية زادوا في أقسام المياه قسما آخر، ألا وهو الماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره إلا أنه يكره استعماله، والذي تكلمت عنه أنا في الدروس السابقة هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره إلا أنه لا يكره استعماله. وأنا أخرت هذا الكلام على هذا النوع حتى أتكلم أولا على الأقسام الثلاثة المتفق عليها عند جميع الفقهاء التي قال بها الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية على بعض الاختلاف في بعض التفاصيل عندهم. وأما هذا النوع الرابع وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره إلا أنه يكره استعماله، هذا انفرد به الشافعية، فرد به الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة، وهو الماء المشمس. الماء المشمس بشروط: أولا أن يكون الماء قد تسخن بحرارة الشمس، ليس بالماء بحرارة الشمس، صار ساخنا بحرارة الشمس، هذا أولا. ثانيا أن يكون القطر حارا مثل الكويت أو مثل نجد، الأماكن الحارة في العالم، أن يسخن بأشعة الشمس وأن يكون القطر حارا. والشرط الثالث أن يكون الماء موضوعا في إناء منطبع أي منطرق، أي أنه قابل للتمدد، إذا طرقه الإنسان ينطرق ويتمدد، قابل للانفعال بتعبير علماء المنطق، قابل للانفعال يتمدد. لو كان من الخشب ما يتمدد، لو كان من الزجاج ما يتمدد، طرقناه ينكسر. أما إذا كان من الحديد وطرقناه فإنه ينطرق ينطبع ويتمدد. إذا الشرط الأول أن يسخن بفعل الشمس، الشرط الثاني أن يكون بقطر حار، الشرط الثالث أن يكون في إناء منطبع منطلق، إناء معدني من المعدن ويستثنى من ذلك الذهب والفضة لما سنذكره بعد قليل. الشرط الرابع أن يستعمل في البدن، أن يستعمله الإنسان في وضوئه أو في الاغتسال أو يشربه. قال إذا توفرت هذه الشروط الأربعة في هذه الحالة يكره استعمال الماء في البدن، إذا أراد أن يستعمله في بدنه. أما إذا أراد أن يغسل به ثيابه قال ما في مانع، خلي يغسل به ثيابه، ما نمنعه من هذا. إذا أراد أن يستعمل أي نوع من أنواع الاستعمال في غير البدن ما في مانع. إذن الكراهة إذا استعمل في البدن، أن يسخن بفعل الشمس، أن يكون القطر حارا، فإذا كان السخونة بفعل النار ما يضر، إذا كان القطر باردا مثل بلاد الشام مثلا ولو سخن الماء بفعل الشمس ما يضر. شرط الثالث أن يكون الإناء منطبعا، فإذا كان من الخشب أو الزجاج ما يضر. والشرط الرابع أن يستعمل في البدن، فإذا استعمل في الثياب ما يضر. لماذا كره الإمام الشافعي هذا؟ قال لما رواه رضي الله عنه عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكره الاغتسال به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال إنه يورث البرص. ليش؟ قال لأن هذه الرغوة التي تعلو الماء بفعل أشعة الشمس في البلاد الحارة، والمعدن معدن عادي مثل النحاس أو الحديد يتأكسد، وربما تأثر الماء بهذه الرغوة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كره استعماله، قال لأنه مما شاع عندهم في ذلك العصر أنه يورث البرص. في بعض الحالات ليس دائما قد يحدث أن يصاب الإنسان بالبرص من جراء استعماله لهذا الماء، ولذلك كرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ما دام في احتمال عند علماء الطب بأنه يؤدي إلى البرص أنا ما في داعي أن نستعمله، كره استعماله. ولذلك نص الإمام الشافعي على كراهة استعمال الماء المشمس لما روي عن عمر خشية أن يؤدي إلى البرص. ولذلك تعليل الشافعي هذا من أنه كره استعماله لكراهية عمر له، وكراهية عمر له لم تكن كراهية شرعية، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإنما هي كراهة طبية، كراهة طبية خشية أن يؤدي إلى البرص لما كان شائعا في عصره من أنه يؤدي إلى البرص. ولذلك كثرت الأقوال عندنا في المذهب في هذه المسألة، وصلت إلى 7 أقوال وربما زادت عنها الخلاف في هذه المسألة، ما دام الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا متكلم فيه أو متكلم في بعض طرقه، وصح من بعضها الآخر عن عمر، لكن عمر ما كرهه بنص شرعي، وإنما كرهه لأنه يورث البرص. ولذلك قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى، قال نعرض المسألة على الأطباء بغض النظر عن كون الأثر قد ثبت عن عمر أو لم يثبت. عمر رضي الله عنه الأثر الذي رواه الشافعي عنه قد صح من بعض الطرق، قال بغض النظر عن هذا نعرض المسألة على الأطباء لأن عمر كرهها طبا، فإذا قال الأطباء إنه يورث البرص والله كرهنا استعماله، وإذا قالوا بأنه لا سبيل إلى هذا مستحيل أن يؤدي إلى البرص قال ما نكره استعماله، عند ذلك يجوز استعماله. ولعل هذا القول الذي قاله الإمام أبو الحسن الماوردي هو أقرب الأقوال إلى واقعنا أو إلى تفكيرنا، وذلك أن المسألة طبية فنعرضها على الأطباء، فإن قالوا بها كرهنا، وإن لم يقولوا ما كرهنا استعمال الماء المشرب. ولذلك اضطرب الترجيح عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فالأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد لم يقولوا بالكراهة، والإمام النووي رحمه الله تعالى رجح في شرح المهذب بأنه لا كراهة. قال الإمام النووي تعقيبا على هذه المسألة، يعني على كلام الأئمة 3 بأنهم لم يكرهوا، قال إنه هو الصواب لأن أثر عمر لم يثبت، لأن أثر عمر لم يثبت أي من بعض طرقه، وإلا فقد صحها بعض المحدثين بعض طرق هذا الخبر فيما رواه الدارقطني رضي الله تعالى عنه. من أجل الخلاف في هذه المسألة أنا أخرت الكلام عنها، لأن هذه المسألة اختلف فيها فقهاء الشافعية اختلافا كبيرا. ما قاله الإمام الشافعي هذا الذي قاله بناء على ما كانوا يتصورونه في ذلك الوقت من أن هذا الماء يؤدي إلى المرض، ونحن في عصرنا هذا ما نغير القواعد ولا نغير الفتوى، وإنما نقول ما دامت المسألة مسألة طبية فإننا نعرضها على الأطباء، فإذا قالوا بهذا كرينا، ولكن الأطباء اليوم ما يقولون بهذا، يعني ما ثبت أن هذا الماء يؤدي إلى البراز ولا سبيل إليه. وبناء على ذلك فالذي يرتاح إليه قلبي أن أقول كما قال الإمام النووي في شرح مهذب من أن الأصح أنه لا يكره استعمال الماء المشمل. أما مذهب الإمام الشافعي فهو كراهة استعمال الماء المشمل، وأما ما قاله الأصحاب من بعده فقد اختلفت أقوالهم، والإمام النووي بذاته قد اختلف ترجيحه في كتبه، فتارة رجح الكراهة وتارة رجح عدمها، والذي رجحه هنا في المنهاج كراهة الماء المشمل، والفتوى على ما رجحه الإمام النووي في المنهاج. ولكن مع ذلك فما دامت المسألة مسألة طبية وما دام الأطباء قد قالوا بأنه لا يؤدي إلى هذا فإننا لا نكره استعماله والله أعلم. فإذا ما قال الأطباء بأنه يؤدي إلى البرص أو قد يحدث منه البرص فإننا نقول بالكراهة في هذه الحالة قطعا وبدون أي تردد. واستثنى أصحابنا الذهب والفضة، قالوا لما هو معلوم لديكم جميعا الذهب غير قابل للتأكسد بواسطة الماء، وبناء على ذلك قالوا الرغوة التي تنفصل منه ليست كالرغوة التي تنفصل من الحديد أو تنفصل من النحاس، فإذا ما استعمله الإنسان فإنه لا يضره. إذن الإناء المنطبع أو المنطبق القابل للتمدد يستثنى منه الذهب والفضة لأنهما لا يوجد فيهما المحذور الذي يوجد في ما سواهما من المعادن. فإذا ما زالت سخونته ورجع باردا فبالاتفاق وبدون خلاف يجوز استعماله عندنا وعند غيرنا من الفقهاء. لماذا لم يقل الشافعي بحرمته السم؟ السم حرام شربه، وما يؤدي إلى البرص هذا يؤدي إلى البرص، لماذا لم تقل بحرمة شربه؟ قال إنه غير متيقن، السم قاتل قطعا، وأما هذا البرص أصلا ما حدث أن إنسانا استعمل الماء المشمس وأصابه البرص، ما حدث، ولكنها احتمالات، مجرد احتمالات، وبالاحتمالات ما نقول بالتحريم من أجل الاحتمال. لذلك قال الإمام الشافعي بالكراهة مفرقا بينه وبين غيره من الأمور التي يقطع بضررها، أما إذا قطعنا بالضرر فإن عند ذلك نحكم بالتحريم ولا نحكم بالكراهة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.